لا يسمع ذلك الصوت، لأن الفهم في الحقيقة والفطنة للحقائق قسم ونافذة من نوافذ الفهم عبارة عن السمع، السمع العقلي أو القلب. لأن القلب يسمع فيفهم. لا سبحان الله، فللباري تعالى ولأولياء الله الحجج كلام، ولكن لا يقتصر على الكلام الحسي، بل يشمل الكلام النوري في الملكوت. سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين لأنه كما في حديث موسى بن جعفر، لأنه يمير العلم بين الناس، يوزع يقسم. الأمير عليه السلام أوتي جوامع العلم، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله أوتي مقام أعظم وهو جوامع الكلم. إذن الصمم القلبي أو الصمم في الفهم أو الصمم العقلي يحجب الإنسان عن الفهم والفطنة. ومر بنا في البحث السابق أنه لو جرب الإنسان وركز في أثناء فهمه، عندما تقرأ الآيات بعض الأحيان ترى أن قلبك ينفتح لفهم أمور عظيمة لطيفة جذابة تحفة في الحقائق، وبعض الأحيان لا سمح الله يمر الإنسان على قراءة الآيات قراءة ماذا؟ لقلقة لسان، بحيث ربما لو سئل الإنسان معنى الآية السطحي حتى التي قرأتها ربما لا يركز، يعني حتى المعاني من الدرجة النازلة لا تمر خطورا في ذهن الإنسان حتى المؤمن، هذا المؤمن يعني ربما من المؤمن أيضا ربما يصمم سمعه القلبي أو العقلي في حالة الغفلة، الغفلة لذلك صمم. الذكر والتذكر يقظة، واستماع وإنصات، لذلك اللطيف فاستمعوا له وأنصتوا، ليس السماع الحسي فقط إذا قرأ القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر سماع وإنصات معنوي، يعني ركز شوية، ركز قلبك، ركز عقلك عندما تقرأ، ركز ركز، يعني اجعل هذا رادار القلب ورادار العقل يلتقط الأمواج الصوتية لكن لصوت معاني الملكوت، كي تلهم بفهم حقائق القرآن. تدبر هو نوع من التركيز في الباطن. لو استطاع الإنسان أن يروض نفسه دائما يستطيع حينئذ أن يتوجه إلى باطن نفسه، يعني إلى العقل إلى القلب، يفعل رادار الالتقاط اللاقطة القلبية أو العقلية للالتقاط، يستطيع يفعلها ويستطيع يراقبها، وقد يغفل حتى عن المراقبة جيد مهم، لكن يستطيع في أي وقت التفت أن يراقبها ويفعلها بالدربة والتدريب. والرياضة والترويج يستطيع. لذلك تعبير القرآن الكريم أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون إنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. عميها عدم فطنتها، عدم دركها، وعدم الدرك في الحقيقة لعدم الإبصار العقلي أو الإبصار القلبي. هناك بصر له يبصر فيدرك. الآن إبصار العقل طبعا ليس كإبصار الحس. إبصار الحس يشوف ألوان، يشوف مقادير جسمانية، ولكن الحس أيضا يعمى عليه كثير من الأمور. الروح لا يستطيع أن العين الحسية لا تستطيع أن ترى الأرواح. العين الحسية أيضا تعمى عن كثير من الأمور وإن أبصرت كثير من سطوح الأشياء، قشور من الأشياء، ولكن بواطن الأشياء العين الحسية لا تدركها. وأما بخلاف العين القلبية، العين القلبية تدرك بواطن الأشياء. العقل بمثابة مجهر يدرك بها غير المرئيات الحسية. كيف المجهر؟ العين المسلحة يدرك بها ما لا يدرك بالعين المجردة الحسية. العقل مجهر، القلب مجهر، يدرك بها غير المرئيات بالعين الحسية المجردة الضعيفة. شأن العقل هكذا. فإذا لم يفعل هذا المجهر بالتالي لا سمح الله أيضا يصير بالإنسان صمم وعمى. ففي الآيات الكريمة تركيز كثير على ماذا؟ على تفعيل ماذا؟ تفعيل الأذن القلبية، الأذن العقلية، العين يسمون العين السحرية، العين العقلية. تركيز كثير في الآيات، يعني دوما يريد القرآن الكريم أن ينبهنا أن لكم أيها البشر آلات مسلحة لكنها ليست في ظاهر أبدانكم بل هي في أعماق أرواحكم، لأنها أجهزة مسلحة خطيرة فحميت في باطن وأعماق ذات الإنسان. فعلوها، استثمروها، نشطوها. فيجي الإنسان لغة التنشيط لتلك الآليات يتقنها، وهي بالتجربة وبالتدبر وبالتذوق مرة بعد أخرى. إذا سامعين يعبرون عن العلم الذوقي. العلم الذوقي يعني ماذا؟ يعني يجب أن تذوقه بروحك وبقلبك كي تدركه. شلون المرارة يدركها الإنسان بماذا؟ بالبدن يدركها أو بالروح؟ بالروح. الفرح لذته يدركه الإنسان أيضا بالروح. السعادة كذلك، هذه معاني تدرك بالروح وإلا ليست تبصر بالعين البدنية ولا تسمع بالأذن الشحمية، لكن تدرك بماذا؟ تدرك بالأجهزة الباطنة في روح الإنسان، يعبر عنها بالعلم الذوقي. نفس كل نفس ذائقة الموت. القرآن يؤكد على الذوق والموت أكبر علم. الموت ماذا سماه القرآن؟ فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يأتيك مو بالبصر، اليقين لا يأتيك بشحمة الأذن، اليقين لا يأتيك باللمس ولا بذوق اللسان، اليقين يأتيك بذوق الروح. كل نفس ذائقة الموت. اليقين تريد منافذ اليقين، فعل الأجهزة الباطنة في روحك تدرك اليقين، فتلك الأجهزة المسلحة تشارف بك، تطلك إطلالة وتطلعك، توقفك على اليقين وعلى إدراك الأمور بحقائقها. على أي حال، إذن هناك أجهزة، النفس لها قوة، الذات الإنسانية لها قوة جبارة، لكن تحتاج إلى تنشيط. يعني إشكالية القرآن على الكفار والكفر أنه لم ينشطوا أجهزتهم المسلحة الداخلية في أرواحهم. المشكلة معهم مشكلة علمية، المشكلة معهم أنهم جمدوا القوة القلبية والقوة العقلية وحبسوا أنفسهم أي شبهة، أي مدرسة مادية جديدة أو قديمة، متجددة أو متقادمة، أي مدرسة مادية شرق غرب سترى أنها تفعل جانب الحس وتجمد جانب القلب والعقل. وإن رونقت بأباريق ولونية وأزياء بهيجة جديدة وموضات جديدة، هي تشابهت قلوبهم. فدوما بخلاف المدرسة الإلهية، مسلك التوحيد والإيمان دوما فيه أفق أوسع، الانفتاح على عوالم حقائق أوسع أكبر من الحس. الآن ليش البشر يريدون يفعلون أجهزة مسلحة لغزو الفضاء؟ جيد، فإذن لابد من أسلحة علمية أقوى من أدوات الحس المجردة الضعيفة المحدودة، لابد. إذن هذا نوع من الاعتراف بأن البشر لابد أن يجهز بأسلحة أكثر. هنا يؤكد موسى بن جعفر على هذا المطلب، على هذه الآيات، تأكيد على هذه الأجهزة التي خفية كل إنسان. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، مو السماع البدني، السماع قلبي العقلي. يعني سبحان الله، هناك نداء ملكوتي دائم، هناك قرآن يرتل في الملكوت دائما، هناك ناطق، إمام ناطق ينادي في الملكوت دائما، بس من يسمع كلامه؟ الذي يتعقل. إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أضوى أو أشرق من نور الشمس على الأجسام. نور موجود، لكن يحتاج إليه من يلتقط. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف الأنعام يعيشون في بهيمية مع أن الأنعام أي بهيمية يعيشون فيها؟ سماع حسي موجود عند الأنعام، بصر حسي أيضا موجود، شم أيضا موجود، سمع أيضا موجود، ولمس وذائقة حسية موجودة. الغير موجود في الأنعام ما هو؟ جانب العقلي، جانب باطن الروح، هذا الغير موجود في الأنعام. كما في الكفار دعهم أو اتركهم دعهم يلههم الأمل، أو أن الكفار على كل يلتذون باللذائذ الجسمانية كما تلتذ البهائم. في الآيات إشارة لها المعاني. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك أنت لاحظ أوج لذة جذابة عند الاتجاه المادي ما هي؟ ما تخرج عن أن تكون بالتالي جسمانية، جنسية، بطنية، غيرها لما جرى ما تخرج. زين هذه اللذائذ انت لو حشدت فيها ما حشدت من إثارات تبقى حدها حد جسماني، لا تلبي دغدغة عطش الروح. الروح لها عطش آخر، فمن ثم لا يستطيعون أن يطيروا في عالم الروح أكثر فأكثر، لا يبقون ماذا؟ يبقون دائما في الجانب المادي. وقال ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اليهود مثلا بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لطيف، هنا يشير الإمام موسى بن جعفر في الآية إلى ملحمة مهمة. لاحظ الآية، تحسبهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. زين لماذا شتى؟ لماذا الفرقة؟ لماذا التنازل؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن الروح ولذائذ الروح وغايات الروح وغايات العقل والإيمان هي منشأ الوحدة. أما إذا جعلنا الغايات والشعار والرمز لذائذ الجسم والمعيشة الدنيوية فهي مثار تشتت، مثار تنازع، مثار حروب بين البشر، مثار اقتتال بين البشر. الآن كثير من البحوث الفكرية عند البشر أنه السلم البشري أين؟ الأمن البشري أين؟ أين أين أين أين؟ بحث في البشر، جدل في الندوات الدولية على قدم وساق. ما يمكن أن تقعد قوانين فقط لأجل حماية البشر عن تطاحن الحروب فيما بينهم مع كون الثوابت مادية بحتة. الثوابت المادية دوما مثار أطماع وحرص، وبالتالي تحاسد وتباغض وعداوات واشتعال حروب ونيران. أما إذا صار الأمر فضائل روحية، فضائل قيمية، مبادئ روحية، مبادئ من عوالم أخرى يعني إلهية وتوحيدية وإيمانية، هنا ستنفتح بصيص الأمن والسلم البشري. أما أن نبحث عن السلم والأمن البشري في ظل أجواء مادية الرأسمالية، على المجرى أبدا لن يكتب للبشر هناك أمن ولا أمان ولا وفاء ولا صدق ولا صدقية، بل خداع ودجل ومخالب وهلم جرى وسبعية. إذن القرآن ذا يقول وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم لا يعقلون. لذلك الآن حتى الفلسفة المادية تنظر إلى الأديان أنها من أسباب الأمن الاجتماعي، أما الذي لا يلتزم بأي دين ما هذا خطر مرعب على الشعوب أو على المجتمعات أو على المواطنين الأخر، لأن ما يحد الشيء، لا عنده مبدأ يقف عنده ولا قيم فيتقيد بأي شيء، فلا قيود له، لا قيود له، يتبركن زلزاليا العيش معه، ما يقف عند شيء. ولذلك هم حسوا بضرورة الدين، سأي دين ما، دين حق أو دين غير حق، المهم دين ما على الأقل يدين به هذا الطرف. شوف أصل يعني بعبارة أخرى، وصلوا في البحث الفلسفات الاجتماعية إلى أن أصل الدين ضرورة، أصل المبادئ والقيم ضرورة، وبالتالي حينئذ اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض ماذا؟ عدو. الأرض إذا صارت انحباس وفيها حرص وفيها طمع وفيها غرائز مثار عداوات، إما يأتينكم مني هدى، هذا يستل العداوات وهو التعقل، الرجوع إلى عالم العقل، الرجوع إلى عالم التوحيد والإيمان. هاي في الأسرة ما هكذا، أسرة فيها مشاكل ما تنحل، ما تنحل إلا بماذا؟ بالفضائل، بالمبادئ، بالقيم، بين الزوج والزوجة، بين الأولاد والأب، من طرف الأب الآن أو من طرف الأولاد ومن بقية الأرحام. ولا ما يمكن استتاب الكمال. لطيف. إذا ميزان الوحدة الآن حتى بين المذاهب الإسلامية هذا البحث موجود، بين حوار الأديان موجود، حوار الأديان، حوار المذاهب الإسلامية، حوار الشعوب، حوار الحضارات، هاي كلها الآن ملفات مطروحة على الساحة الدولية. هنا يبين لنا القرآن الكريم كما ينبهنا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ميزان الوحدة، تريدونها تطلبونها، لا تطلبونها في الأرض، لا تطلبونها في المبادئ المادية، اطلبوها في المبادئ الروحية، اطلبوها في الحقيقة الملكوتية. لا تتنكروا وتدوسوا على الحقائق الملكوتية، حقائق الإيمان. كثير يظن أنه يمكن أن يؤسس وحدة بين المذاهب الإسلامية، وحدة بين فئات المواطنين، أو وحدة حتى بين الأديان أو بين الحضارات، مع المزايدة على حقائق روحية أو إيمانية. بالعكس، هذا مثار النزاع، وأن محاول مع بقية الأطراف أن تبدي حوار حول الحقيقة، لا أن تغمض الحقيقة. إغماط الحقيقة مثار نزاع وعدوان. نعم ليس إلجاء، لا أكره في الدين، لكن حوار، بصبصة أو تبصير الطرف الآخر حول الحقيقة. هنا هي نكتة مهمة. ذلك لماذا شتى قلوبهم شتى؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أما نتنكر للعقل والمبادئ العقلية ومبادئ الروح، هذا لن ينجو منه وحدة أبدا، وحدة هشة صورية مجاملية. هذه مبدأ ميزان لطيف في الحواريات بين البشر يذكرها القرآن الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أهلا وسهلا. تركه ولاس مالي يعني درجه انسان حبيبي از شرك شما بله یک ترک اولایی بوده از اون مثلا آیه میشه استفاده کرد مثلا لا يحبطن متحبطن سبي لا هیچ درجه از شرك نداشتن چون حبط اعمال نبود انا حبط يحبطن عملك اون عملی که تشرك بود نحب اون عملی که شرک توش نبود. علیکم السلام، حیاک الله. لعن اشرکت داره، یعنی مثلا به این معنی که پس تو چون مثلا شرک نوردیدی حبت عمل نشده، پس تو هیچ درجه از شرک نداری. حس کدم لیحبطن مجموع اعمال، یا اون عملی که توش شرک بوده، اون عملی که شرک توش نبوده چجور شرک هیمنی باشن کل اعمال از بین بره، یه شرک جانبی باشد همون جانبی که شرک توش شده. آخه شرک گوناگون، یک شرک یک نواخ نیست. این میشه لذا اون حبط شده. قال له اذكرني عند ربك نسى هذا الطرف فبالتالي حبطت برمجة النبي يوسف عساس لكي يطلق صراعه من السجن. چه فرقی که مثلا میشه اصلا مکلف نائم ما